والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار تعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي طائفة